يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم مع برنامجكم السراج المنير الرابع الذي يبين لنا منظومة العلاقات من خلال ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من منهجه في العلاقة مع الآخرين ومع الأشياء. حلقتنا اليوم تتبين من خلال هذه المقدمة: الإنسان خلق في هذا الكون فهو جزء يسير جدا من هذا الكون، بل لو نسب إلى هذه الأرض والأرض جزء من الكون كله يكون لا جزء لا يذكر، ومع ذلك كان التفضيل لهذا الإنسان، فضل هذا الإنسان على سائر المخلوقات كلها، بل أعظم من هذا أن هذه المخلوقات سخرت للإنسان، فالإنسان يستثمرها أو يجب أن يستثمرها استثمارا عظيما. من هنا ندرك أن هذه الحلقة خاصة في علاقة الإنسان بهذا الكون، علاقة المسلم بهذا الكون كله من خلال ما رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود حينئذ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكون، وكيف يتعامل المسلم معه الكون بما فيها الأرض والبحار والأنهار والجو والسماوات وما فيها من مخلوقات عظيمة، وما خلق في هذه الأرض من مخلوقات، وما في هذه البحار العظيمة من مخلوقات، كيف يتعامل معها المسلم؟ هل تعني له شيء أو لا تعني له شيء؟ هل هناك أشياء يستفيد منها أو لا يستفيد؟ هنا نتعرف على المنهج السليم في التعامل مع هذا الكون من خلال هذه المعالم. أول المعالم الإيمان بأن الكون مخلوق من مخلوقات الله عز وجل سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد خلقها وقدرها سبحانه وتعالى ويعلم ما فيها، وصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الله بهذا الكون يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويراها سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فالله جل وعلا يعلم هذه الأشياء وقد قدرها وخلقها وكتبها في اللوح المحفوظ وخلقها سبحانه وتعالى. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل هذه المخلوقات. دعونا نأخذ مثال بسيط لهذا التأمل. عندما تتأمل في الليل والنهار، هل يستطيع الإنسان أن يعيش حياته في ليل دائم الجواب البدهي لا، والله جل وعلا أشار إلى هذا في القرآن الكريم: جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب، هل يستطيع أن يعيش في مكان كله نهار لا يأتيه ليل؟ الجواب البدهي لا يستطيع. فيتأمل الإنسان أحوال الليل والنهار، كم فيها من مصلحة لهذا الإنسان عندما يعيش بليل أو نهار. فهذا الجسم يحتاج إلى شيء من الليل ليريحه من عناء النهار الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميدانا لمعيشة الإنسان. عندما يتأمل الإنسان في السماء وما فيها من مخلوقات عظيمة كبيرة، وما فيها من نجوم وكواكب وأحوال وإلى آخره، ما لا يدركه الإنسان، حينئذ يرتفع منسوب الإيمان عند الإنسان عندما يتأمل هذا الكون العظيم. ولذلك المعلم الثاني النظر لهذا الكون، والعاقل من يتأمل فيه، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولذا يعني أرشد الله سبحانه وتعالى إلى هذا النظر والتفكر. هذا المعلم الثالث، عندما تنظر إلى هذا الكون وتعلم أن في هذا الكون آيات، قال لأولي الألباب، أولي العقول والنهى، أهل التفكير، أهل النظر الدقيق، فحينئذ أرشد وهو المعلم الثالث إلى الاعتبار بهذه المخلوقات. ولذلك أمر الله بها على طريقة الاستفهام: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هنا يقف الإنسان لينظر، والنظر هنا المراد التفكر، الاعتبار في هذه المخلوقات. بدأ بالإبل لأن الإبل يشاهدها الناس في ذلك الوقت، ولما تتأمل في هذا الجمل ستجد فيه من عجائب خلق الله عز وجل ما لا تدركه العقول. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. كم وكم وكم وكم لا تستطيع طائرات الدنيا ولا صواريخها ولا غيرها أن تصل إلى هذه السماوات. ولذلك إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال، هذه الجبال العظيمة التي ملئت أسرارا كبيرة، وإلى الجبال كيف نصبت، لا تتحرك في نظر الناظر، وإلى الأرض كيف سطحت، وأيضا ما فيها من المخلوقات العجيبة والتي يحتاج لها الإنسان. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إذن هنا لفت نظر إلى هذه الأفعال العظيمة التي يجب أن يتأملها الإنسان. كذلك في آية أخرى يلفت النظر للشمس: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الشمس التي تجري، وإذا سطعت على قوم كان نهارا، وإذا اختفت عن قوم كان ليلا، وتجري لمستقر لها، هذا بحكمة الله عز وجل. ما بالكم لو اختل هذا الكون شيء يسير، عندما يكون هناك ذرة من الاختلال، كيف تحصل أمواج البحار، وكيف تحصل بنيان، كيف تحصل الزلازل والبراكين من شيء يسير، عندما تجف الأمطار كيف تكون حالة الأرض، وكيف تحتاج هذه الأرض إلى هذه الأمطار. كل هذا وأمثاله كثير ليعتبر به الإنسان. طيب، إذا اعتبر به الإنسان يصل لماذا؟ لأي شيء؟ صل قوة الإيمان، قوة الإيمان بالله، هذا الذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والليل والنهار والشمس والقمر، هو العاجز عن خلقك، بل هو الذي خلقك وهو الذي سواك وعدلك وفضلك على سائر المخلوقات وجعلك في أحسن تقويم، وهو الذي من ثم أمرك بأن توحد خالقك وفي النهاية أن تعبده موحدا له سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر آية الكرسي. والقرآن مليء بالنظر إلى هذا الكون، والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته كان يلفت النظر إلى هذا الكون، وقف على جبل أحد واهتز الجبل وقال: اهدأ أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقال عن جبل أحد: جبل يحبنا ونحبه. وقال، يقول جابر أيضا: إني لأعرف حجرا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وهذا التفكر هو من أجل العبادات لله عز وجل، والتي غفل عنها كثير من الناس. يبقى لنا أن عمارة هذا الكون، عندما ينظر الإنسان إلى هذا الكون وأن عمارته بمعنى الاستفادة منه واستثماره واستثمار ما فيه من الكنوز، هو من حكم الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان في هذه الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم ما لا تعلمون، فسكتت الملائكة. يقال أو قال بعض المفسرين أن هناك خلقا قبل خلق آدم كانوا مفسدين في الأرض، فالملائكة قالوا: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فأخبرهم الله أنه هو العليم سبحانه وتعالى ويعلم ما لا تعلمون، فخلق آدم وخلق منه ذريته ليستثمروا ويعمروا هذا الكون. ومن هنا ألفت إلى نظر أن الذين يبحثون عن دمار الكون بنووي أو ذري أو كذا مخالفون لحكمة الله عز وجل، مخالفون لشرعه جل وعلا، وإنما خلقوا ليعمروا هذا الكون منطلقين من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا رتب الله بعض العبادات على ما يحدث في الكون. فمثلا عندما تجف الأرض نصلي لله سبحانه وتعالى صلاة الاستسقاء، عندما تختل مسيرة القمر مع الشمس ويحصل الكسوف أو الخسوف، حينئذ نصلي صلاة الكسوف. وأخيرا الحذر من أن تكون العبادة مرتبطة بهذا الكون، كمن يربط عبادته بنجم من النجوم أو بحالة من الحالات الكونية، عندما يقول نجمي كذا، وعندما يقول إذا ظهر النجم كذا، أو يتشائم من حالة من حالات الكون كأيام أو أزمنة أو أمكنة أو نحو ذلك. فالعبودية لله عز وجل، والشرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يستثمر المسلم علاقته بهذا الكون ويكون عبادة لله سبحانه وتعالى يؤجر عليها ويعيش حياة سعيدة مستقرة. رزقني الله وإياكم ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك